نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تنظف ابنها البالغ وأن تكشف عن عورته وذلك لأنه مجنون؟ نعم، لكن تضع شيء ساترا لعورته، تدخل يدها ملفوفة بخرقة أو بدسوس في يدها، تدخل يدها من تحت الستارة وتنظف عورته، الله يعينها. نعم.